فقلت من يقم الحول؟ فقلت إن أخاك ابن مسعود. ما عليك كاف؟ هذا خطأ، خطأ المطبعة هذه عندك الطبعة. إن أخاك خاطب، يعني أخاك أخ أبي، يعني أخو في الإسلام. نعم. فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. نعم، وهذا اجتهاد من أبي رضي الله عنه، كان يرى أنها 27 ويحلف، اجتهاد منها منه أبو المنذر، كنيته أبو المنذر. وفيها عن أن من علامتها أن تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع. نعم، صبيحتها 22، صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها. نعم. قيل لأن هذا علامة على الله، وقال بعضهم من كثرة الملائكة الذين الأنوار أنوار أجنحتهم تمنع الشعاع. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر: والله إني لأعلمها. قال شعبة: وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وإنما شك شعبة في هذا الحرف: هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ شق جفنة، الشق النصف، ويعني الجفنة الترس الذي يضعه الفارس يتقي به وقع النبال، والمعنى أنه في آخر الشهر يكون القمر يعني ما يبقى إلا النصف في آخر الشهر، ليس كطلوعه في وسط الشهر مستدير. نعم، لتكون يعني أن المعنى الذي قد تكون في آخر الشهر الذي يكون فيها القمر مثل شق جفنة، على النصف ذهب نصفه ويبقى إلا النصف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. حدثنا عندك بسملة؟ ما في بسملة، هذا البخاري. ما في بسملة، كتاب، بس الكتاب والاعتكاف. نعم. كتاب الاعتكاف. حدثنا محمد بن مسلم رحمه الله وضع الكتب، كتاب الصلاة، كتاب الاعتكاف، أما الأبواب ما وضعها، اللي وضعها النووي، ما وضع مسلم أبواب، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف فقط، أما الأبواب ما وضع، التراجم ما وضع التراجم. نعم. نعم. كل هذا ما في دليل، ما في دليل يدل على هذا. نعم. ما أذكر شيء فيها، ما أذكر شيء دليل واضح فيها. نعم. إلا أن تطلع لا شعاع لها. كذلك فيها جاء في أخبار ضعيفة نعم. لا تنبح كلابها ولا تسري نجومها. نعم. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. نعم، وفي هذا الحديث مشروعية الاعتكاف، استحباب، والاعتكاف هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، والشرع أن المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جوارا، وهو مستحب، ويجوز الإنسان إذا اعتكف أن يخرج ولا يتم، لأنه مستحب إلا إذا كان نذرا، إذا نذر يجب عليه الوفاء بنذر. الاعتكاف مشروع في جميع المساجد، ليس خاصا بالمسجد الحرام كما جاء في حديث ضعيف أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الأقصى. ولهذا أبو البخاري قال: وهو الاعتكاف في المسجد الحرام وفي المساجد كلها، لرد هذا الحديث الضعيف. وكذلك أيضا يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال في بعض السنوات، لما عدل عن الاعتكاف في العشر الأواخر لما ضربت نساءه الأخبي خاف عليهن من الغيرة. واختلف العلماء هل يشترط الصيام أو لا يشترط، فالجمهور على أن يشترط الصيام، والقول الثاني لا يشترط الصيام وهو الصواب، لأن عمر رضي الله عنه قال نذرت أن أعتكف ليلة من المسجد الحرام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فقال أوف بنذرك، والليل ليس فيه صيام. نعم. وأقله اختلف العلماء في أقله، فالجمهور على أن أقل يوم يكون فيه صيام، والقول الثاني أنه ليس هناك حد لأقل. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن السكوني عن عبيد الله بن عمر عقبة بن خالد. نعم ساكت عنه الطبع هذه في أخطاء عنده. وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد بن السكوني السكوني. وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عبد الله عن عبد الله بن عمر. نعم. عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا في فضل الاعتكاف في رمضان، لأن العمل في رمضان أفضل من في غيره، وكذلك الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها، وإن اعتكف في غير رمضان فلا بأس، مشروع سنة. وفيه جواز اعتكاف المرأة في المسجد، مشروع اعتكاف المرأة في المسجد إذا أمنت من الفتنة، لأن يكون حولها زوجها بعض أقاربها يكون لها خباء في المسجد أو غرفة، أما إذا خافت الفتنة فلا. ولا بد أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة. اختلف العلماء هل يشترط أن يكون المسجد جامع أو لا يشترط. قال بعض العلماء لا بد أن يكون جامع حتى لا يخرج إلى الجمعة، والصواب أنه يشترط أن تصلى في الصلاة الخمس ويخرج إلى الجمعة ثم يرجع ولا يضره. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البرة ردن البرة ردن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. نعم. والحكمة في ترك الاعتكاف في تلك السنة والله تأديبهن وتعزيرهن، خاف عليهن من الرياء والمنافسة بسبب الغيرة بين الضرات، فأراد إعلامهن أن الاعتكاف والعبادة يشترط فيها الإخلاص والرغبة في الخير لا عن منافسة وغيرة ورياء ومباهات، فلهذا عزرهن في الوقت وقال ما أنا بمعتكف هذا العام، وأمر بخبائه فقوض يعني قوض، ثم اعتكف العشر الأول من شوال قضاء. وفيه استحباب قضاء ما اعتاده الإسلام من الخير، وفيه دليل على جواز الاعتكاف في غير رمضان، الرد على من قال أنه لا يعتكف إلا في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، وفيه دليل على أن المرأة لا بد أن إذا اعتكف التكفير في المسجد ما فيه صلاة، ولا يكفي التكافؤ في بيتي في بيتها في مسجد بيتها، خلافا لأبي حنيفة، وحنيفة يقول لها أن تعتكف في مسجد بيتها. نعم. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثني عمرو بن سواد. والمرأة إذا اعتكفت المسجد لابد أن يأذن لها زوجها، لابد من إذن الزوج. نعم. نعم. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية، وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن وأنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. يقول آل برة رذن اسم استفهام، تقدر آل برة رذنة فسهلت الهمزة وصارت مدة آل برة رذنة، يعني تريدنا بهذا البر وأنتن تفعل هذه المناسبة المنافسة، كل واحد تضرب لها خيمة، ولهذا عزره عليه السلام وترك الاعتكاف تلك العام وقوض خيمته وقوضت ثيابهن وانصرفنا إلى بيوتهن. نعم. حدثنا إسحاق وابن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر يدل على الإنسان له أن يترك الاعتكاف إذا كان سنة مستحب ويخرج منه لأنه ليس بواجب. نعم. إلا إذا نذره. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي مشروعية الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وتخصيصها بمزيد من الاجتهاد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحري ليلة القدر واغتناما للفضائل وأوقات الفضائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر بمزيد من الاجتهاد، منها أنه يحيي الليل بخلاف العشرين الأول فإنه يخلطها بنوم وصلاة، فإذا دخل العشر أحيى الليل، ومنها أنه يوقظ أهله، ومنها فيوقظ أهله ومن يطيق الصلاة من صغير وكبير، ومنها أنه يجد يكثر من الاجتهاد، ومنها أنه يشد المئزر. وقيل المعنى شد المئزر عن كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد كناية عن التشمير والاجتهاد في العمل. ينبغي أن تخص العشر الأواخر مزيد من الاجتهاد في العبادة اغتنام بالنبي صلى الله عليه وسلم واغتنام للفضل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. المراد العشر ذي الحجة، يعني عائشة رضي الله عنها نفت أن النبي صام في العشر، ولكن السنة ثابتة في استحباب صيامها من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن أفضل والصيام من أفضل العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، الصيام من العمل الصالح. والسنة تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله تقريره. وأما حديث عائشة هذا فيجاب عنه كما قال النووي بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها لعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالدعوة وتبليغ الرسالة ومقابلة الوفود والغزوات والجهاد وعقد ألوية السرايا، وقد يكون هذا هو الأفضل في حقه، وقد حث الأمة أخبرها عن فضلها بالقول، والسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، إذا وجد واحد منها كفى في ثبوت السنة. أما كونه صلى الله عليه وسلم فقد يكون لعالم من العوالم انشغاله بأعمال أخرى، وهذا هو الأفضل في حقه. الجواب الثاني أنه لم تره صائما، وإن كان صائما في نفس الوقت في نفس الأمر تكون ما رأته. الثالث أنه ترك صيامها لئلا يشق على أمته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل خشية أن يشق على أمته. وأما حديث هنيدة الذي ذكره الشارح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء 3 أيام، هذا ضعيف عند أهل العلم، ضعيف، لكن السنة كما سبق ثابتة في فضل العشر. وأما حديث عائشة فهي أخبرت عن نفسها أنها ما رأت يصومها، ولا يلزم من ذلك، قد يكون صامها وهي ما رأت أو يأتيها في بعض الأحيان، ولا قد تمر 9 ليال 9 ذي الحجة عنده 9 نسوة عليه السلام ولا يمر عليها إلا مرورا ولا تعلم أنه صام، قد يكون يومها في أول الأيام أو في آخرها، وقد يكون لعارض، وقد يكون ترك أيضا قصدا لئلا يشق على أمته. فلازم من ذلك كونه لازم من هذا من خبر عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحب صومها، فصومها مستحب. نعم. كتاب الحج. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع.